الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فرغنا من جزء من مقدمة المصنف رحمه الله التي ذكر فيها من ألف في الأربعين والأصل الذي ورد في ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل جمع 40 حديثا. ثم قال رحمه الله بعد ما تقدم من ذكر الاتفاق على تضعيف الحديث، حيث قال واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، والمراد بالحديث هنا ما جاء في من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وما أشبه ذلك من الروايات التي حول هذا المعنى، وهي روايات جمع روايات فضل جمع 40 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك من صنف من أهل العلم، وقال رحمه الله وقد استخرت الله في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة وحفاظ الإسلام. وهذا يفيد أن المصنف رحمه الله تردد في العمل بهذا الحديث، واستخار الله تعالى مستأنسا بما تقدم من عمل الأئمة، ففتح الله عليه بأن كتب وجمع. وفي هذا الاستخارة في العمل الصالح الذي يشك في فضله، أما ما كان من العمل الصالح المتيقن فضله فهذا لا استخارة فيه. فلا يستخير الإنسان مثلا هل يعتمر في العمرة ذاتها، لكن قد يستخير في الوقت، هل يعتمر في هذا الأسبوع في هذا الشهر أو في غيره، لكن فيما يتعلق بأصل العمل الصالح لا استخارة فيه، لأنه خير في كل حال. لكن قد يستخير فيما يتعلق بالعمل الصالح، فهو لما كان هذا الحديث ضعيفا في قول عامة أهل العلم وجرى على الكتابة في هذا الباب جملة من أهل العلم، استخار الله تعالى في أن ينحى منحاهم وأن يسير على طريقهم، ووقع أن فتح الله تعالى عليه. ثم عاد لذكر مسألة يجيب بها عن أنه لا دلالة في الأحاديث، فكيف تعمل به وهو حديث ضعيف؟ فقال وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فنقل رحمه الله في هذا الموضع اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذه المسألة هي من المسائل المهمة التي يحتاج إلى معرفتها لكثرة ما جاء من الأحاديث الضعيفة ولكثرة من يذكر الأحاديث الضعيفة، فإذا انتقد أو نبه قال لا بأس بالعمل في الحديث الضعيف، لا بأس بالعمل في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ذات شقين. الشق الأول معنى الاحتجاج، ما مراد العلماء بجواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. والمسألة الثانية، هل الأمر كما ذكر المصنف رحمه الله من أن العلماء متفقون على أن الحديث الضعيف يجوز الاحتجاج به والعمل به؟ بالنسبة للمسألة الأولى والشق الأول، وهو ما المقصود بالاحتجاج بالحديث الضعيف، المقصود به الاستئناس بهذه الأحاديث في فضائل العمل الذي وردت فيه، فيكون المراد بالاحتجاج تسويغ العمل بهذا الحديث ونفي وصف البدعة عمن أخذ به. لكن لا يعني الاحتجاج إثبات الاستحباب للعمل، ولذلك المصنف كان دقيقا حيث قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف، أي على إباحته، أما الاستحباب فإن الاستحباب لا يمكن أن يثبت بحديث ضعيف لأنه حكم شرعي، ولا بد في الأحكام الشرعية من نص بين ظاهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، قال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله. وهذا يبين ويوضح أن الاحتجاج بالحديث الضعيف لا يفيد استحباب العمل، إنما يفيد جوازه. بل حكى رحمه الله الإجماع في بعض ما نقل من أنه لا يجوز أن يثبت الاستحباب أو المشروعية لعمل إلا بدليل شرعي، ولذلك يقول: ولا يجوز أن يقال فيما دلت عليه الأحاديث الضعيفة من فضائل لبعض الأعمال، لا يجوز أن يقال إنه مستحب ولا إنه مشروع، لأنه لا يقال مستحب ولا مشروع إلا بدليل شرعي. ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف، لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى تلك الأحاديث لتنشط على العمل، لكن لا تفيد حكم الاستحباب ولا تفيد حكم الندب والمشروعية لهذا العمل. وقد نص على هذا الكلام النووي نفسه رحمه الله كما فهم منه في هذا الموضع في كتابه خلاصة الأحكام، حيث قال رحمه الله: ما نصه ينبغي لكل أحد أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي بأقواله وأفعاله وتقريره في الأحكام والآداب وسائر معالم الإسلام. ماذا ذكر في الأداء وتقريره في الأحكام والآداب وسائر معالم الإسلام؟ والآداب هي مما يندرج تحته فضائل الأعمال. ثم قال رحمه الله: وأن يعتمد في ذلك ما صح ويجانب ما ضعف، ولا يغتر بمخالف السنن الصحيحة، ولا يقلد معتمدي الأحاديث الضعيفة. إلا أنه رحمه الله خالف هذا في كتاب الأذكار، فقال: قال العلماء من المحدثين والفقهاء: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا. والذي يظهر أن مراده بقوله يجوز ويستحب أن الاستحباب لا يثبت من الحديث الضعيف، حتى يتوافق مع ما ذكره سابقا وما حكى عليه اتفاق غير واحد من أهل العلم أنه لا يجوز إثبات حكم الاستحباب من الحديث الضعيف، إنما مقصوده أنه ما ثبت استحبابه والندب إليه في أحاديث أو في نصوص الكتاب والسنة، فإنه إذا جاء ما يرغب فيه وينشط عليه جاز ذكره، والاستحباب لا يستفاد من هذه الأحاديث الضعيفة، إنما يستفاد من الندب العام والأصل. ثم بعد هذا الشق الأول من المسألة، وهو مسألة ما معنى الاحتجاج بالحديث الضعيف، ننتقل إلى القسم الثاني وهو ما ذكره المصنف. ماذا قال المصنف؟ قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هل هذا الاتفاق كما ذكر المصنف أم أن المسألة فيها خلاف؟ بالنظر إلى كلام العلماء في الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال نجد أنهم مختلفون وليسوا على طريقة واحدة، فما حكاه من الاتفاق رحمه الله ليس منضبطا، لأن العلماء لهم أقوال في هذه المسألة. أبرز ذلك قولان: القول الأول أنه لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام، وإلى هذا ذهب جماعة من المحدثين ومن أبرزهم الإمام مسلم رحمه الله، فإنه أشار في صحيحه إلى أن الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بالتحليل أو التحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب يجب أن يعتمد فيها على صحيح الأخبار، وقد استظهر هذا المعنى من كلام الإمام مسلم في مقدمته الحافظ بن رجب رحمه الله، حيث قال: وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه أحاديث الأحكام. إذن الإمام مسلم يرى أنه لا فرق في وجوب الاحتجاج بالحديث الصحيح دون الضعيف في الأحكام، بين الأحكام وبين الفضائل، بل الجميع يجب أن يكون مستندا إلى صحيح، فلا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ونسب هذا القول إلى ابن حبان رحمه الله، وهو قول ابن حزم واختيار ابن العربي وجماعة من أهل العلم. القول الثاني أنه يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. القول الثاني أنه يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا هو ظاهر صنع البخاري رحمه الله، فإنه جاء عنه في التاريخ أن إبراهيم بن عبد المجيد سأله فقال له: لما لا تدعو على من يتهمك ويظلمك؟ لما لا تدعو على من يظلمك ويتهمك؟ فقال البخاري رحمه الله: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث قد نص البخاري على ضعفه فاستشهد به على فضيلة ترك الدعاء على الظالم احتسابا للأجر عند الله عز وجل. فيمكن أن يفهم من هذا أن البخاري يرى صحة الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وممن قال بهذا جماعة من أهل العلم المحدثين، ولكنهم اشترطوا شروطا للاحتجاج بالحديث الضعيف أجملوها في ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الضعف يسيرا، فما كان شديد الضعف فإنه لا يجوز الاحتجاج به، كالمنكر والمتروك والموضوع، وكل هذه لا يحتجون بها في فضائل الأعمال. الشرط الثاني أن يكون الفضل الوارد في هذه الأحاديث أو العمل الوارد في هذه الأحاديث قد ورد فضله بنص صحيح أو من طريق صحيح، سواء من القرآن أو من السنة. هذا الشرط الثاني، فيكون أصل فضيلة العمل ثبتت بدليل سليم إما من الكتاب أو من السنة. الشرط الثالث الذي ذكروه للاحتجاج بالحديث الضعيف ألا يعتقد ثبوته على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يحتاج إلى صحة الإسناد، والإسناد لم يثبت، وبالتالي لا يثبت به فضل. وهذا القول هو الذي عليه عامة المحدثين والفقهاء، وهو صحة الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله في ذكر ما تكلم عنه في مقدمته، قال رحمه الله: ومع هذا، يعني مع كل ما تقدم من توجيهات لأخذه بهذا العمل وهو جمع 40 حديثا في أمر الدين، قال: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث. يشير إلى ماذا؟ حديث فضل جمع 40 حديثا في أمر الدين، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. وهذا إشارة من المصنف رحمه الله إلى أن عمدته فيما ذهب إليه من الجمع هو ما صح في فضيلة الاشتغال بالحديث، وليس هذا الحديث الضعيف، وهو مؤيد للشروط التي ذكرنا، فإنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في فضيلة الاشتغال بالسنة أحاديث صحيحة ثابتة، والحديث ليس من شديد الضعف الذي لا يصح الاحتجاج به كالموضوع أو المتروك أو المنكر. فهو أشار إلى هذا بما ذكر رحمه الله من استناده إلى هذين الحديثين. أما الحديث الأول: يبلغ الشاهد منكم الغائب، فهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ، وهو دعاؤه صلى الله عليه وسلم لمن اشتغل بسماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها واشتغل بحفظها ونقلها إلى الناس، حيث قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، وهذا إدراك بالأذن، فوعاها، وهذا فهم المسموع، وحفظها، وهذا العناية بأقواله ضبطا لأنه وسيلة فهمها، وبلغها أي نقلها إلى غيره. وهذا ما فعله في هذه الأربعين، فإنه حفظها وبلغها بجمعها. قال هذا، قال رحمه الله: ثم من وهذا الحديث جاء من طرق عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، جاء من طريق زيد بن ثابت، ومن طريق أنس وعبد الله بن مسعود وأنس وجبير بن مطعم وبالدرداء وغيرهم. والحديث هذا جيد من هذه الطرق التي تعددت مخارجها. ثم قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، أي مسائل الاعتقاد، وبعضهم في الفروع يعني في الأحكام، وبعضهم في الجهاد يعني في أبواب خاصة من أبواب العلم كالجهاد، وبعضهم في الزهد وهو السلوك، وبعضهم في الآداب الأخلاق، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة، أي كلها مما يحتاج إليه، وفيه الثناء على عمل من تقدم. وهذا به يعرف الإنسان أن فضله وشرف العمل الذي قام به لا يلزم من حصوله هدم عمل غيره. يعني بعض الناس يتصور أنه ما يصير زين ولا يصير متفوق إلا إذا صار كل اللي حوله ردي. هو رحمه الله ذكر جملة من الطرق التي سلكها العلماء في جمع 40، فقال: منهم من جمع في أصول الدين، 40 في أصول الدين مسائل اعتقاد، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في أبواب في الجهاد وفي الزهد وفي الآداب وفي الخطب، وكلها مقاصد صالحة، رضي الله تعالى على عن قاصديها. ثم قال: وقد رأيت. الآن يبين ما الذي أضافه وتميز به عن غيره مما جمع في هذا الباب، وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، يعني على جميع الأبواب، الأصول والفروع والجهاد والزهد والآداب والخطب، على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام، بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. إذن الذي تميزت به هذه الأربعين أنها جمعت قواعد السنة، أصول السنة في العقائد وفي الأحكام وفي الزهد وفي الأخلاق وفي الآداب وفي السير وفي كل باب من أبواب العلم، جمعت أصوله وقواعده. ثم قال رحمه الله: ثم ألتزموا في هذه الأربعين أن تكون صحيحة بينا ما حرص على مراعاته، ومعظمها في صحيح البخاري، وأذكرها محذوفة الإسناد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، يعني شرح مبهم الألفاظ. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث، وهذا معنى ما ذكرت لكم قبل، أنه من ضبط الأربعين فقد حقق العلم العيني، لأنها احتوت على أصول الدين، قال رحمه الله، لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيهات على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. بعد ذلك قال: هذه مقدمة بديعة تبين عظيم ما كان عليه من حسن التأليف رحمه الله، فإنها بينت سبب التأليف ومن سبق وطريقته ومصادره وما إلى ذلك مما يدل على جودة كتابته رحمه الله، وهذا من أسباب انتشار مؤلفات النووي رحمه الله. بعد ذلك قال: وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. وبهذا تكون قد انتهت المقدمة التي جعلها بين الأربعين التي سنبدأ بها إن شاء الله تعالى بأول حديثها في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حتى نكون الأقرب إليكم، بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.